كل الحلوين واتغنوني موقع مارادونا دوت كوم صبح لي صبح للتربية مسي لي وصبح لعبيها عالصحبة اللي مجازية اخواتي وبتشرف بيها على خط المتراج الواحد ما نابش ثوابي ولا جاحي جرب تجي مرة على المساحي انا اقولك اهلا يا مراحي والكشاف انا عارف انك يلي تخاف عارفك وشغلتي على اتلاف ما بجيبش ارجع عمري في يوم ما خاف تطلع مين ما تزيدش وتبخ لي بنزين انا جاي وسنلك سكاكين حالف لرنك عالي دي السنين انا مجرم سافي العينو من قلبي بقولك يوه يا مشوي ومقلي وعلى ابوه بتقدر بس الدندور اللي انت رامح ورا شعورها كانت بتجيلي وبنطرها انا عايزك تصحى وتوترها علشان مش ثابتة على صلها عم الوحش يرفع لي هندك ما تبجحش انا قطري بدل ما بجرحش اقبل وسندل ولا جبت جاك انا مضروش هتحك فيا تاخد خردوش وهتمشي شد وقطع وشوش ما انا قلت لك الخوف ده معرفوش ارض التقسيم وسط سحيمة بتنفذ ملاش في النيمة اخصم من دول عيال عيلة برتع من زغرات الديدة عبد العبد ابو زين سيطرة بخلص انا من اجلك يا ترى مؤمن العبد بصالة يبعتها واعمل له اشارة عندي اخوات واقفين بيرن على الكباسات ما نجيبش راجع في الحكايات تشهد علينا يا عم كل البلاد بالتقدير وبستر ربنا فيها ماشيين على حس نفسينا معروفين مش فارقة لو هتيجي مع مين سيبك من كارتة المواقع وتعالى نتنطط في الواقع اخرك جس وبتجيب راجع يطلع لي في شبك انا مش سامي انا عارفك من حزب البكا كل الزمان جوا انهكا كالح وملح من غير مكا تنجدنا طير لك جبل انا عفريت واتجن شايف اضرب دلاميت اقصامي بوستر فوق الحيط ضربات اضيب بيسرح في الغويط اي سجون عرفاني اني صايح مجنون يسأل علي قلبي المامور اول ما بظهر يعطل المرور كل الحلوين ولا شغلوني بس انت شغلتي لعيوني يا معسلة زي البنبوني لما قلبي تلاقي اعلى لوني على ادي يا بطل حتتي انا مش حمل كمال حضرتي هزيت الارض في خطوتي شديت القلب بنظرتي طب بنبون وانا حب عمري دي شغلة مور وام العيال والباقي بور من اجل عينها انا هعمل فيها زور هي وبس معاها بنسى انا كل الناس عشان في عينها بشوف الراس ملك الجمال والله تفشى العراس يقصد ما فيهاش اي شراسة وانا بمشي بطولي مش بحراسة دغري افركشكم برصاصة اتبرطعوا يلا من القناصة اللي مسلطكم وردكم وانا قد الجولة اشرفكم افرك مدوتي واخرمكم على سن سلاحي نططكم مين قال جاي هتلاقي وحدة خلي الحي محسوبكو ناشف يا مش ناي ما فيكوش نفس وعارفكو بطولو اي ما تعيشاش وعلينا تعمل فيها خفاش يلا ما تخلقش ولسه ما جاش الراس من قصاد قطري ودولسي ورشاش يلا من خطب الغو باش يرشش قلم مسمى دولس البرودكشن بيوزع على اي ترند قلم سمى فصل العبد انت يا واجهتنا عبد العبد وزن ادارتنا ويمس وغزالة دي مديتنا وبندا وحاتم خلفيتنا حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم